الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أختم إن شاء الله إن شاء الله تعالى حديثي في هذه السلسلة بشيء أردت أن أذكر به نفسي وأذكركم به إن شاء الله تعالى، ألا وهو هذه التغيرات التي مرت بنا في مصر. واللهم لك الحمد بدأت تنجلي، ما الذي يضمن ألا تعود؟ ثم فيروس كورونا الذي أرعب الناس، هل هذا بالتغيرات الطبيعية؟ بالتغيرات الطبيعية خرج هذا الفيروس؟ سبحان الله، لا يرى بعيون الناس، لا يرى بعيون الناس، لا يرى إلا بالأجهزة الدقيقة. لم يعرفوا له دواء ولا علاجا إلى الآن. أرعب الأرض، نعم أرعب الأرض، هلع أصاب الناس. ولو لم يلطف ربنا لهلك الناس. رعب. هذا الكائن الصغير جدا الذي لا يرى بالعين، عزل الناس وحبسهم. أين قوتهم؟ أين الإمكانيات؟ أين الجبروت والقوة؟ أين؟ أين الأسلحة الحديثة؟ حاربوه بهذه الأسلحة، حاربوه بالدبابات والطيارات إن استطعتم. دولة كبيرة كالصين، خسائر بالمليارات، العالم كله في ذعر، العالم كله في ذعر وفي رعب، يخشون هذا الكائن الذي لا يرى بالعين. حبس الكثيرين في بيوتهم ومنعهم من لهوهم وفسادهم. هل سيلتفتون إلى ربهم؟ ما أهونهم على الله، ما أغنت قوتهم شيئا، هلاكهم يسير. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. نعم نعم، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي، إن الله لقوي عزيز. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قلنا، لعلهم يضرعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون. يا أحبابي، لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه. صدقوني صدقوني، لا حول ولا قوة إلا به سبحانه. وصدق الله القائل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا نجنا من القوم الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنت عضدنا ونصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل. الله الله ربنا لا شريك له. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك، سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه. والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.